السؤال 28 يا شيخنا، يقول السائل من المغرب، يقول بارك الله فيكم شيخنا، عندنا في بلادنا المغرب المسؤولون ولله الحمد يعطون للسلفيين تصاريح إنشاء جمعيات هدفها تدريس طلاب العلم ونشر الدعوة السلفية، ويسميها الإخوة عندنا غالبا دور القرآن أو دور القرآن، وعدد هذه الجمعيات يا شيخنا بدأ يزداد، فما نصيحتكم لنا بخصوصها، خاصة أن الإخوة في كل مدينة تقريبا يفكرون في إنشاء جمعية خاصة بهم؟ إذا كانت هذه الجمعيات تعنى بتدريس الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فلا مانع منها إن شاء الله، فهي بمثابة مدارس أو مراكز دعوة السنة، ولكن يشترط أن لا ينعقد عليها لذاتها ولا براء، فلا يقال هذا من جمعية كذا فلا يأتي إلينا، وهذا من جمعية البلدة الفلانية فلا يأتينا، وكذلك لا يعاقب من يتخلف عن الدروس. نعم، الموظفون الذين وكل إليهم تنظيم أعمال هذه الجماعة وهذه الجمعية، هؤلاء يربطون بدوام يحدده رئيس الجمعية،